أخ يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، إن والله لنحبك في الله ونرجو من فضيلتكم أن ترد على هذا الأمر. كنت جالسا مع أحد الإخوة فقال أحدهم: نتمنى أن يأتي الشيخ إلى مسجدنا. فقال له الآخر: أنتم لن تستطيعوا على مهر الشيخ. فقال له: ولماذا؟ قال: أن الشيخ يتقاضى 1000 جنيه في الخطبة. فنبدو الرد على هذه الشائعة وجزاك الله خيرا. لا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، وأسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ولا زلت أؤكد أننا لا نأكل من الدعوة، ووالله الذي لا إله غيره ما أخذت جنيها واحدا، بل أنفق بقدر ما من الله به علي لدعوة الله، فأنا فقير لها. وقد بلغني قبل ذلك أن بعض الإخوة حينما يدعوني إلى مسجد يذهبون إلى بعض التجار، وقد أخبرني تاجر صادق محب لي بذلك. جاءني إحدى التجار في منصورة وقال: يا شيخ محمد، انت تعرف معزتك عندنا. قلت له: جزاك الله خيرا. واذ بهذا الرجل جزاه الله 1000 خير يقول: يا شيخ، ارجو ان تقبل مني راتبا شهريا 2000 جنيه ولا تطلب بعد ذلك من اي مسجد. قلت له: يا اخي جزاك الله خيرا، ايه الكلام ده؟ انت بتقول لي كده؟ قال: والله مش هنذكر اسماء بقى ولا مساجد. قال: والله جاءني اخوة من المسجد الفلاني وقالوا لي: الشيخ عندنا واحنا بنجمع له الفلوس بتاعته حقه، لانه يعني مهره غالي شويه. اي اخوانا، قال: والله الشيخ بياخد في الجمعه 500 جنيه وانت عارف المسجد يعني ميزانيته فقيره، فاحنا بنتبع له. فالراجل دافع ال 500 جنيه وانا ورب الكعبه ما اخذت جنيها. دافع للناس اللي راحه 500 جنيه، قال: لا ما تروحوش لحد، عيب. الشيخ عندنا يعني معلم معزه، خد ال 500 جنيه وروح لحد ثاني. واذ بالرجل ياتيني بعد ذلك ليقول: يا شيخ، انا مستعد ان شاء الله راتب شهري 2000 جنيه لحضرتك، وكفاية اللي انت بتعلمه لنا وما تقولش من احد. وقص علي هذه القصة التي ذكرت. قلت: جزاك الله خيرا، لقد اغناني الله عز وجل من فضله، والحمد لله انا في غاية الغنى بالله سبحانه وتعالى. فيتكرر هذا الكلام الاسبوع الماضي، وينقل الي هذا الاخ الفاضل الحبيب هذا الكلام. فيا اخوة، اشهد الله انني لا اتقاضى جنيها واحدا على محاضرة ولا على خطبة جمعة، بل اتحرك احيانا بسيارتي ان لم اجد سيارة تنقلني الى المحاضرة او الى المسجد او الى الجمعة. واذكر انا والله ما اقول هذا الا من باب ازالة الشبه، وربنا يرزقني لكم الاخلاص. دعيت الى محاضرة بعد حلوان، كان معي الشيخ فتح المرسي موجود هنا. دعيت الى محاضرة بعد حلوان القاهرة، وانتظر السيارة تأتي ما تأتيش. الشيخ فتحي قال لي: يا شيخ خلاص، انت عملت اللي عليك والسيارة ما جاتش. لعلي كل الاخوة مثلا غيروا المواد. قلت له: يا شيخ، ده اسبوع ولازم نتحرك الان، وما فيش فرصة نجيب سيارة، يلا بنا. واخذت سيارتي والشيخ معاي، وتحركنا الى هذه القرية بعد حلوان. والله مشينا بعد حلوان اكتر من ساعة الا ربع. ومع ذلك الاخوة بعد المحاضرة بقولوا: يا شيخ البنزين. قلت لهم: ده انتوا اللي عاوزين بنزين. بنزين ايه يا ابني؟ بنزين ايه؟ والله انا اقول هذا، والله اشهد الله من باب ان ازيل الشبهات عند اخواني، مش من اي باب اخر، والله يعلم بقلبي ونيتي. والله وجدت اخواننا في اسبوع ويحتاجون معونة ومساعدة، اخرجت لهم من مال الله 100 جنيه. اخواننا، عيب الكلام ده، الكلام ده عيب، ما يتقال عيب. والحمد لله الذي اغنانا من فضله سبحانه وتعالى. اما لو كنا بناخد كانت الناس هتعمل فينا ايه؟ كانوا يفضحونا بقى. ومع ذلك بقول واكرر اني لو خدت مش حرام، عشان اخواني الدعاء، لو اخذ اخ من اخواننا الدعاء الذين يحتاجون اجرا فلا حرمة علي ولا حرج. وانا كل مسجد بروحه بقول: يا اخواننا الله يبارك فيكم، انا ربنا اكرمني وسافرت وربنا من علي في قرشين وحطتهم في التجاره، والتجاره ما شاء الله لدرجه ان الاخوه اللي بيدوا لي التجاره بيقولوا لي: احنا متعجبين. قلت لهم: يا اخواننا سبحان ربي العظيم، هنشتغل لله وهو يخذلنا؟ نسال الله ان يرزقنا الاخلاص. واخوه، والله ما ذهبت اليهم وما اتيت بمحاسب يوما ليحاسبهم، والله. ومع ذلك اقول: ما عندي عندكم والبركه باركه. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فلو صعب، لو كنا بناخد فلوس على الجمعة المحاضرات كنا نعمل ايه؟ كانت هتقول ايه؟ احنا صحيح نعلم ان للدعاء اعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فاذا كان هناك اعداء للانبياء المرسلين فلا بد وحتما ان يكون هناك اعداء للدعاء. وانا على ثقة ان هذا الجمع يغيظ المنافقين. اعلم ان الجموع في الجمع والمحاضرات تحرق قلوب المنافقين الذين يريدون ان يشوشوا ويعشروا على الدعاء ليصدوا الناس عن دعوتهم. فارجو يا اخوة ان تنتبهوا لهذا وان تنطلقوا دعاة لتزيلوا وتزيحوا الشبه عن هؤلاء الضعاف، ضعاف القلوب وضعاف النفوس ومرضى القلوب. قد يتكلف الاخوة اللي انا بروح لهم في جمعة قد يتكلفوا اكتر من 2000 جنيه للامانة. المسجد بيضيق على الاخوة فبيضطروا يجيبوا صوان عشان تبقوا فاهمين، يجيبوا فرش ويجيبوا سماعات سوي، وده مطلبي بألزمهم بيه. مش اروح جمعة مفيش فيه اصوات تذبحني تقعدني اسبوع عن الدعوة، لا، بشترط انا السماعات تبقى كويسة وده حقي، وبشترط ان المكان يسع الاخوة اللي هتيجي عشان ما حدش يقعد في الشمس، وعشان الاخوات بيبقوا في الشارع ده منظر لا يليق، بشترط عليهم ذلك. فقد يتكلفوا 2000، قد يتكلفوا 1000، قد يتكلفوا 3، ماليش دخل انا. لكن والله الذي لا اله غيره لا يعطيني احدهم جنيها في يدي. واذكر مسجدا من المساجد هنا في المنصورة، مش هذكر اسماء، بعد خطبة جمعة ويد الرجل القائم على المسجد درس ريفرسا فيه 500 جنيه، وفي نفس الليلة كنت انا الدكتور محمد عبد السلام، الشيخ فتح المرسي، الشيخ ابراهيم الشاء، انا بذكر حقائق اهو، عند الاخ هذا في مكانه، وقلت له يا اخي جزاك الله خيرا، اسأل الله ان يبارك لك، وهذا فهم اسأل الله ان يشكر لك هذا الفهم، لكن انا لا اخذ اجر على الدعوة وارجو الله ان يجرني على ذلك، لكن الزمك ان تفعل هذا الذي فعلت معي مع كل اخواني من الدعاء. وقبل الرجل المبلغ في غاية الحرج، وبعد ذلك ارسل لي بهدية قبلتها منه. كلام واضح صريح، وانا اعي كل كلمة بفضل الله اقولها. فيخوانا هذا عيب، نسأل الله عز وجل ان يسترنا من فضله وان يغنينا واياكم من فضله، والا نحتاج الا اليه وحده لا شريك له، انه ولي ذلك مولاه. والمسجد اللي عاوزني ما يخافش. القضية كلها ورب الكعبة ضيق مواعيد. اما ترجعوا لاخواننا القائمين على الجدول المواعيد، يعني نسأل الله السلامة. اخونا الشيخ فتحي يعني حتى اخ من الاخوة راح يطلب منه موعد، قال له اخي الشيخ تعبان، قال له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي اولادك. اي والله، طب بالله عليك ذلك يا اخي اعذر برضه، والله سمعت هذا. قل له الشيخ تعبان وما عندوش مواعيد ولا طب، يقول له حسبنا الله فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي اولادك. ليه كده؟ ليه؟ وبعدين يقول له هو انت بتاخد فلوس على المواعيد؟ حتى الشيخ راغب بفلوس، يعني حتى الجماعة اللي بيكتبوا المواعيد هم كمان لهم راتب مش بكفاية الشيخ؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يسترنا.